صوت كذا الدرس اللي يسمعونه في الجهاز. طيب انت عاد الحين حاول ترفع صوتك، بس يقول ما هذه المشكله في الاسود هذا الجهاز، هذا يقول الزوم احسن منك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في مسند أبي محمد الدارمي رحمه الله في باب فضل العلم والعلماء إلى أثر سفيان في آلات العلم الست، وهي الاستماع والإنصات والحفظ والمذاكرة والعمل والنشر. وهذا أثر عظيم، ضعوه على بالكم من أراد التفقه، لا ينسى هذا الأثر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وأخبرني أحمد بن محمد أبو عبد الله عن سفيان بن عيينة قال: أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله عز وجل. نعم، قال سفيان أيضا: أجهل الناس ليس الذي لا يعلم، هذا ليس أجهل، فيه أجهل منه، لأن هذا الأول جاهل بسيط، لكن هذا أعوذ بالله الجاهل الظالم الذي يترك ما يعلم، يعلم الشيء يترك في دينه وفي دنيا، هذا أجهل الناس، وصدق الله سفيان. وأعلم الناس ليس الذي يعلم كل شيء أو عنده معلومات، لا، أعلم الناس الذي يعمل يطبق بما يعلم. وأفضل الناس أخشعهم لله عز وجل. وتقدم معنا أن الخشوع في كل شيء، حتى أمس مرت معنا الآية حتى الأصوات فيها خشوع، وخشعت الأصوات للرحمن والذين هم في صلاتهم خاشعون، وخشوع القلب، خشوع الجوارح، خشوع المشي، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومن خشوعهم أيضا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والخشوع في اللسان ليس بفحاش ولا صخاب بالأسواق، فالخشوع هذا من علامات المؤمنين. يصف الله عز وجل الأرض أنها خاشعة، وهذا يدل على أن معناه التواضع والهبوط من غير ذلة. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فكذلك قلب المؤمن خاشع، وإذا جاءت الآية اهتز وربى وانتفع وأنبت من كل زوج بهيج. لكن خشوع الوجه ليس بجيد، وصف الله أهل النار بأن وجوههم خاشعة. الخشوع يكون في القلب، الخشوع الصحيح يكون في القلب، والوجه لا يتكلف الإنسان خلاف ما في قلبه. ولذلك عمر ضربهم لما رأى نساك العراق يتماوتون في المشية، إذا مشى يتماوت في مشيته ويضعف صوته ويطاطى رقبته، فظن أنهم مرضى، فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: نساك، هذا النسك الأعجمي أول ما بدأ. فعلاهم بالدرة وأخذ يطردهم ويضربهم، وقال: أمتم الإسلام أماتكم الله. الإسلام ما هكذا يفعل به، أمتم الإسلام أماتكم الله. ورأتهم عائشة فقالت: عمر الله هو الناسك، كان إذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وإذا أطعم أشبع، وكان والله هو الناسك حقا. مر معنا في الزهد الإمام أحمد أنه يسمع الآية فيمرض، يعاد أيام مريض، يظنون أنه جاء عرض، هو الله من الآية أمرضته ما استطاع يتحرك، خشوعه في قلبه. أما في كلامه وفي مشيه وفي هذا لا، بالعكس. فأفضل الناس أخشعهم، أخشع قلوب، وخشوع القلب سيثمر الخشوع النافع، وخشوع الجوارح وخشوع النفاق إذا لم يكن هناك خشوع في القلب. وقال سعيد المسيب لرجل يكثر الحركة في الصلاة، قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارح. نعم. أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن سيار عن الحسن قال: منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها، فمن تكن الآخرة همه وبثه وسدمه يكفي الله ضيعته ويجعل غناه في قلبه، ومن تكن الدنيا همه وبثه وسدمه يفشي الله عليه ضيعته ويجعل فقره بين عينيه، ثم لا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. وصدق أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله: منهما لا يشبعان، منهم العلم لا يشبع، ومنهم الدنيا لا يشبع، لكن الناس على قسمين: منهم من كانت الآخرة هي همه وبثه، بثه يعني إرادته والشيء الذي يبثه من داخل قلبه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث هو الشيء الذي أحزنك وأهمك، والهم هو الشيء اللي تريده ويشغلك، والسدم هو الشيء الذي تولع به، الولوع به يسمى سدمة. فلان قد هذا سدمه، يعني هذا ولوعه وشغفه. فمن كانت الآخرة هي هكذا فإن الله عز وجل يكفي عليه ضيعته، يكفيه الله عز وجل أمر الدنيا. سبحان الله العظيم، عاشوا الناس العباد والعلماء الصالحين والله قد كفاهم الله الضيعة، كما قال سفيان يقول: لما كنت في شبيبتي رأيت الإسلام يدرس، فقلت أحتسب عند الله معيشتي، أكتفي باليسير وأحتسب عند الله أمر المسلمين. قال: فأنا الآن في 60 والله ما رأيت من ربي إلا خيرا، كفى الله عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه، لأنه الله شكور، وهذا الشخص قد احتسب للإسلام، يتعلم العلم والآثار ويبثها في الناس. ولذلك شوف الآن بعد موته ب1200 سنة وزيادة وحنا نقول سفيان سفيان سفيان، جعل الله له ذكر حسن، والله شكور لا يضيع شيء، لا يضيع أجر المحسنين. والآخر أعوذ بالله اللي تكون الدنيا همه، بس يفكر فيها ومشغلته مرة وبثه، إذا جاء يتكلم ما يتكلم إلا فيها، هي اللي مالية قلبه، تحزنه وتفرحه وسدمه، شغفه وولوعه بها وحرص عليها ويحب أهلها ويعظمهم، أعوذ بالله يفشي الله ضيعته. تجده متفرق الهم، أولاده وأمواله ونفسه وهمه متفرق، جزاء وفاق. ويجعل فقره بين عينيه، الجيب مليان والبنك مليان وهو فقير، يصبح فقير ويمسي فقير، يقارن نفسه باللي فوقه ويلهث ويلهث ويلهث لين يموت ما ذاق منها شيء، نسأل الله العافية والسلام. هذا أيضا الله عز وجل كما أنه شكور منتقم. نعم. أخبرنا جعفر بن عون أنبأنا أبو عميس عن عون قال: قال عبد الله رضي الله عنه: منهومان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان. أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: وقال الآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عن الآخر، وقال عن الآخر، وقال عن الآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هو ما لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا. لكن صاحب العلم المراد دائما عند الصحابة العلم، علم الوحي، علم النبوة، لا يعرفون إلا هو. فإنه يزداد رضا للرحمن، كلما صبر على العلم وطلبه وعمل به كلما أرضى ربه، فهو كل يوم يزداد خير، كل يوم يزداد خير، يزداد قرب من الله، ويزداد رسوخ، ويزداد فهم، ويزداد بصيرة. وصاحب الدنيا كل يوم يزداد طغيان، يخرج عن الحد ويطغى، لأنه رآه استغنى. والآخر: إنما يخشى الله من عباد العلماء. ولا تنسوا هنا وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد النخعي، فإنها تشبه هذه. ذكر يمكن 6 أو 7 مقارنات بين أهل الأموال وأهل العلم، مقارنات عجيبة مرة. أهل الأموال عاشوا وهم في الناس أموات، وأهل العلم ماتوا وهم في الناس أحياء. أهل الأموال خزان المال، والعلم يحرسك والمال تحرسه. وذكر أشياء نفيسة ما يقولها إلا صحابي، هذه ما يقولها إلا صحابي اللي مؤتى الحكمة. فأوصيكم الله بالتأمل في وصية كميل وصية علي لكميل بن زياد، تأملوها. حتى طلبة العلم قسمهم سبحان الله العظيم تقسيم عجيب عجيب ما يقوله إلا صحابي. قال بعضهم لقن ذكي لكنه مو بذكي، وبعضهم ينصرف للدنيا، وبعضهم يتبع الرجال، وبعضهم كذا. وصف الطلبة توصيف دقيق مرة. ثم قال ها إنها هنا علما، يشير إلى صدر، لو أصبت له حمله. ثم قال بلى، لابد أن يوجد ولو واحد حتى لا تنقطع حجة الله على العباد. وإن شاء الله يمر معنا في كتب السنة، وهو موجود في الحلية وفي موجود في كل في الحجة إن شاء الله، سنطبعها إن شاء الله. ناصر المقدسي ذكر أثر كميل هذا كامل. نعم. أخبرنا محمد بن حميد، حدثنا إبراهيم بن مختار، حدثنا عنبسة بن الأزهر عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال من يخشى الله فهو عالم. هذه خذوا قاعدة، هذه خذوا قاعدة على أساس تغير مفهومك للعالم. الآن الناس أي واحد إذا قلت عالم وش يفهم منه؟ عنده معلومات. العالم عندهم الآن هو اللي عنده معلومات. لا، يجب أنك تعيد تعريف الأشياء. العالم اللي يخشى الله، لكنهم قسمين، اللي يخشون الله قسمين، فيه عالم بالله عالم بأمره، وهذا أفضل الاثنين، يكون عالم بالله وعالم بأمره. وفيه عالم بالله ولا يحسن الفتوى، ليس عالم بأمره، هذا أيضا عالم. إذا كان عالم بالله وواضح منه الخوف والرجاء والعبادة، هذا عالم، لكنه ما يأخذ منه العلم. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. نعم. أخبرنا مروان بن محمد، حدثنا يزيد بن ربيعة الصنعاني قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. هذا إن كان في رفع نظر يقال يروى أو يقال عن واثلة أحب لنا من، لكن المعنى صحيح. من طلب العلم وأدركه، أي حصل العلم ونستفاد وانتفع، هذا له أجرين، الكفل يعني النصيب، واللي اجتهد وما استطاع لأجر واحد. نظير ذلك من اجتهد وأصاب، ومن اجتهد وما أصاب له أجر واحد. ونظير ذلك في القارئ، القارئ الذي قرأ القرآن وأصاب وأحسن، ما هو أجره؟ مع السفرة، مع السفرة الكرام البررة، هذا أصاب له. والآخر اللي تتعتع له أجر، لكنه ما يضيع الله أجر أحد، له أجر، له أجرين، والآخر مع السفرة الكرام البررة، لأن هذا له أجر التعب وأجر الإصابة، والثاني له أجر التعب أن اجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ما يترك الله عز وجل أحد، بالعكس لو تمشي لله شبر يأتيك ذراع، تقرب لك ذراع، وتقرب له ذراع تقرب لك باع، ولو تأتي ربك تمشي يأتيك هرولة. رب العالمين أكرم وأرحم مما تتصور، ما يضيع أجر أحد. فعلى كل حال طالب العلم ربحان في كل الأحوال ربحان، لأن بعض الناس وش اللي يقطع عن طلب العلم؟ يقول يمكنني ما أنجب فيه، والله بعضهم حتى يقول كلام، يقول أنا ما أصلح العلم، ما أعطاني الله آلة العلم، هذا من الشيطان. وش دراك إن الله ما أعطاك آلة العلم؟ هم يظنون آلة العلم الحفظ، حتى الفهم ميب عندهم، اللي يحفظ وكذا يظنون آلة العلم، ليس بصحيح. أنت ربحان في كل الأحوال، أولا تخرج من الهم أجر الرعاع الذين لا خير فيهم الملعون الدنيا وما فيها، إذا كنت عالم أو متعلم تخرج من الهمج هؤلاء. والشيء الثاني تسمع كلمة تنفعك. والشيء الثالث أنت مأجور على كل حال، وغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. وأما آلة العلم فكما في الأثر الأخير اللي بالأمس، إذا أحسنت الاستماع وأحسنت الإنصات وحفظت ما تستطيع، ليس حفظ يعني قلب لكن حفظ فهم، وذاكرت مع إخوانك وعملت بما تعلم وبلغت ولو أهلك وزوجتك وأولادك كل ما تسمع شيء خير تبلغ. هذه آلة العلم، مع الوقت تستفيد. تعرفون قصة ذاك العالم طلب العلم وتعسر عليه وقال مثل ما يقولون الطلبة اليوم، أنا ما أصلح للعلم، أنا يمكن الله ما خلقني العلم مدري وش، وكلهم يسر لما خلق له، يأتون بالأحاديث غير وجه، فنوى الانقطاع عن طلب العلم. فسبحان الله وعظه الله بمشهد رأى، فتح الله قلبه له، رأى صخرة صماء منقورة، وش اللي نقرها؟ ماء، كان فوقها قاطر ماء يقطر. وتعرفون الماء أنعم شيء، ناعم الماء ما يؤثر حتى في الجلد ولا يؤثر في شيء، فكيف إذا كان قطرات؟ لكن القطرات هذه مع التوالي خرقت الصخر، فرأى الصخر منقور مخروق بسبب قطرات، بسبب الصبر والمواصلة. فقال عقلي مهما كان جامد ما يصير مثل الصخر هذا مهما كان، والعلم مهما كان ما يصير قطرات صغيرة. فسبحان الله العظيم رجع وأنجب. القائل وش يقول؟ يقول اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل ما هو؟ السيل اللي يهدم الديار كلها، اجتماع النقط. لكن بعض الناس إما يستعجل مثل الدعاء، يستعجل يقول دعوت ما يستجاب لي ويترك الدعاء، وإما يضحك عليه الشيطان يقول أنت ماك من أهل العلم ولا، وإنما السيل اجتماع النقط. والزهري من أعلم الناس قال العلم شعاب وأودية، إذا أنت غالبته وتبغى تحصله في زمن يسير ما تحصل، وإذا صبرت مع عليه على أيام والليالي تراك تتحسن وأنت لا تشعر. وأنا الآن أجزم أن أنا وأنتم نتحسن بحمد الله مع الآثار، ونزداد علم ونتغير ونقطع مراحل ونحن لا نشعر فضل الله سبحانه وتعالى. يعني لو تقيس حالنا قبل 5 سنين، قبل 5 شهور، قبل 2 سنين، قبل 10، تجد الواحد قطع مراحل وما يشعر. متى يدري عنها؟ إذا شاف اللي انقطعوا أو اللي ما وفق، لكن بشرط النية والعمل، النية تسبق وتجاهدها والعمل، إذا عملت ورثك الله علما لم تعلم. فلا يقول إنسان ما أصلح لهذا الأمر، لا يقول هذا الشيء. ولذلك سفيان يوم قالوا له طلبة الحديث ما لهم نية، قال طلبهم نية، نفس الطلب نية، كون يجي للدرس وكون يترك الدنيا الناس ويجي، هذا الفعل أصلا نية، يريد أن يقطع الطريق على من يقول هذول ما لهم نية، أصلا طلبهم نية. وخاصة الدروس اللي ما ينبني عليها شهادات ولا رواتب ولا وظائف ولا شيء، لأن مثل الآن الجامعات وكذا يمكن أنهم أصلا همه الأكبر هو هذا، أن الوظيفة مربوطة بهذا، لكن اللي يجي في المساجد وكذا أول شيء أعظم بركة، والشيء الثاني أخلص نية. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا مروان، هذا نفسه أبو بكر صاحب المصنف هو اسمه عبد الله. نعم. قال حدثنا مروان بن معاوية عن عوف عن عباس العمي عن عباس العمي قال بلغني أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه سبحانك اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض، فأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية، وما علم من لم يخشك، وما حكمة من لم يطع أمرك. الله هذا الكلام، هذا كلام الأنبياء. سبحانك اللهم ربي تعاليت فوق العرش وجعلت خشيتك في السماوات والأرض، لكن أقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية. والخشية طريقة العلم، لو ما تحصل من العلم إلا الخشية، تسمع كل يوم الوعد والوعيد والثواب والعقاب والجنة والنار وصفات الله وأسماءه فتخشاه. الجاهل ما يخشى الله، يخشى الله العالم. قال ما علم من لم يخشك، من لم يخشك، وهذه المشكلة اللي نقع فيها، فلان عالم وهو ما يظهر من خشية، لا في فتوى ولا في كلامه ولا في تصرفاته، كيف تسميه عالم؟ هذا ما يسمى عالم. وما حكمة من لا يطيع أمرك، وحتى لو كان يقولون عندي حكمة، ما عندي حكمة وليس بحكيم، الحكيم من أطاع الله عز وجل. أبو حازم في بن وضاح سلم بن دينار في الزمن الأول، أبو حازم أدرك سهل بن سعد والصحابة، يقول كانوا اسمهم القراء، إنما هم اليوم الخراء، بالخاء، يعني تغيروا. فإذا كان تغيروا في الزمن الأول كيف اليوم؟ نسأل الله لا يمقتنا، نسأل الله لا يمقتنا. لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، ثم ترجع إلى نفسك فتكون أكثر مقتا لها حتى ما ترفع على الناس. أنت تمقت نفسك في حق الله اللي ضيعته، وتمقت الناس في حق الله اللي ضيعه. نعم. أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا سلام هو ابن سلام. قال حدثنا سلام هو ابن أبي مطيع قال سمعت أبا الهزهاز يحدث عن الضحاك قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أغد عالما أو متعلما ولا خير فيما سواهما. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا الوليد بن سليمان عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. آه لو ما يكون إلا هذه أيضا. أنت ربحان في كل الأحوال، في العلم ربحان والله ربحك واضح. هذه تجارة مثل ما قرأنا في صلاة الصبح، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. العلم هو أول جهاد، أنك تعلم حتى تجاهد نفسك وتجاهد في بذل الدين. العلم هو أول جهاد. فإذا كانت فتن يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ما ينجو إلا من أحياه الله بالعلم. بالعلم يعرف هذه فتنة، ولذلك يقولون إذا أقبلت الفتن ما يعرفها إلا أهل العلم من يوم تقبل، وإذا أدبرت عرف الناس كلهم. لكن إذا كانت متزينة أول ما تجي الفتنة متزينة، يعرفها البصير اللي عنده علم، وإذا أدبرت صارت منكشفة العورة كل واحد يشوفها. وهذه جربناها نحن في فتن كثيرة سبحان الله العظيم. الناس يستشرفوا الله في البداية، ثم بعدين كل ينفض يده منها يقول ما لي دخل ولا أنا أصلا ما كنت مؤيد. والله كثير مرة. ولذلك في البخاري أن سفيان يقول كانوا يتذكرون أبيات لامرؤ القيس المشرك، الحرب خاصة فتن الدماء، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، فإذا هي اشتعلت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هذا الوصف الدقيق. الفتنة أول ما تجي مثل البنت المزيونة اللي عليها من كل حيل من كل حلية، فالناس يفتنون بها. هنا أول ما فجروا الإرهابيين والله العام والخاص خلهم في أمريكان أحسن، هم يدرون أنهم ما يبون أمريكان يبونهم هم. تجدها في المجالس يا رجال خلهم في الأمريكان خلهم يفجرون فيهم. طيب هذا يتكلم بعال أهل العلم ما يتكلم إلا ما يرضي الله عز وجل، يعرف الشرع مو بالهوى. يا مناظر لهم يفجرون في المرور، لهم يفجرون في الشوارع، لهم يرمونهم يذبحونهم. ويا معاد انكشفت وقال كل واحد والله أنا ترى ما أيته من البداية ولا هكذا. كل فتنة جهيمان نفس الطريقة، ترى جهيمان في ناس كثير استشرفوا له وقالوا هذول أهل الحديث، وكانوا يمرون جهيمان نفسه كان يمر على البوادي مع صحيح البخاري ومع ناس حافظين الحديث يدعون السلفية وأنهم طلاب مباز وأنهم كذا، وفتنوا بهم الناس. ويوم جوا في الحرم وقاموا يرمون وقاموا يخربون، كل يوم قال أبد ما أعرفهم ولا بعد شفتهم. كل شيء هكذا. فإذا جاءت الفتن والله ما ينجو إلا من أحيا الله بالعلم. حتى في الفتن يمكن ما تلقى عالم تسأله ولا تشاوره، كل يمكن يجي في منطقة ما فيها رسالة، العالم بعد يجت الفتن يهرب ما عنده لا رسالة ولا جوال، وش تسوي؟ تروح تطلب العلم عادي إذا جاءت الفتن. لكن إذا كان علمك في صدرك كما قال الشافعي علمي معي أينما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. إذا كان علمك معك مو بلازم التفاصيل، على الأقل الجادة خلاص إذا جاءت الفتن تعرف كيف تسوي، تعتزل، تعرف تشتغل بالعبادة، ما تكلم فيها، ما تساعد فيها لا بهوى ولا بلسان ولا بشيء. نسأل الله العافية والسلام. هذه من بركات العلم، فلا تزهد في العلم، ما يزهد فيه إلا من أضاع حظه. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني هارون بن راء ابن رئاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول أغد عالما أو متعلما ولا تغدو فيما بين ذلك، فإن ما بين ذلك جاهل، وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضاء بما يصنع. وهذا من فضل الله عز وجل، الملائكة تبسط أجنحتها، الملائكة تبسط أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم. والمجالس هذه تحف الملائكة، لكنكم لا ترونهم، تحف الملائكة والسكينة وتنزل عليها الرحمة. فيقول مسعود: ترى ما غير الاثنين إلا الجاهل، اللي ينقطع عن العلم سواء عالم أو متعلم، ينقطع تراه تحول جاهل. لا بد أن تكون طول عمرك عالم متعلم ولا تحول جاهل. والله يا أخوان، كان معنا ناس يوم كنا في الكلية وكذا، كان عندهم يوم تقولون إن آلة العلم الذكاء، كان عندهم ذكاء وحفظ، يعني الناس يقولون هذا سينجب. يوم تخرج توظف في وظيفة عادية ولا كذا، تجي بعد سنة سنتين ولا كل اللي حصله في 20 سنة في المتوسط والثانوي والجامعة والماجستير كله راح، وله أقل من عامي. والله أنك تباحث في مسألة صغيرة في الوضوء ما حد يحسنها، لأن العلم مثل الإيمان عيوف. وش معنى عيوف؟ يعني عزيز نفس، إذا شافك صاد راح، ما يجلس ما يجلس. لكن للأسف أحيانا تبقى صورته ويروح روحه، الروح نفسه يروح يبقى الصورة اللي يشوفه. العلم عيوف والإيمان عيوف، أما الباطن هو الباطل، هو اللي دني يجي في الأماكن النجسة والأماكن ما يبالي. العلم والحق والإيمان لا، عيوف، أشاف الإنسان صاد صد عنه. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن الحسن قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم رجلا. نعم، هذا من مراسيل الحسن وله شواهد، لكن هذا في جانبين. في مسألة أن العالم لا يعدل أحد، هذا ما فيها شك. ويا أخوان، ترى فضل العلماء على هذه الأمة، العلماء الربانيين لا يعدلهم شيء، والله لا يعدلهم شهيد ولا يعدلهم عابد ولا ناسك ولا شيء، ما يزهد فيهم إلا من أضاع حظه. العالم يحيا تحيا به أمم وأجيال في أصلاب آبائهم، إذا كان عالم وحي، مو بعالم رأي ولا فلسفة ولا، عالم وحي. شوف الآن أحمد وش أثره، كم بيننا وبين الآن، أكثر من 1200 سنة ولا أكثر، وش فضله سبحانه العظيم، أحيا الله. كيف شوف مالك، شوف الصحابة، شوف كذا. فالعالم ما يعدل أحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه الفرق بين العالم والناس مثل فرقه هو صلى الله عليه وسلم على أدناكم رجل، لأنه هو ميراث نبي، هو صديق. هذا من جهة. من جهة ثانية، لا يظن بهذا التزهيد في أعمال الطاعة، لأن العالم أصلا سيصوم النهار ويقوم الليل، لكن هو الآن دائما الناس يخطئون إذا جاءت المقابلات هذه. مثلا قول مالك وأحمد: قبور نساك أهل البدع حفرة من حفر النار، وقبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة. فهم ينظرون كيف هذا فاسق وهذا عابد، ويظنون أن مالك وأحمد يسهلون في الفسق أو يزهدون في العبادة. لا، هم ما نظروا للفسق والعبادة، نظروا للسنة والبدعة. كذلك هنا هو ما ينظر إلى أن هذا يصلي المكتوبة وهذا يصوم ويقوم، لا، نظر أن هذا عالم وهذا عابد، هذا عالم يعلم الخير. وتخيلوا لو ما في أحد يعلم الناس الخير، كان اشتدت الظلمة، كان حتى العابد هذا يعبد الله على غير بصيرة. العلماء هم نور الأرض، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكنهم فيها بدور وأنجم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، رواسي الأرض وأوتاد الأرض هم العلماء، ونور الأرض وبدور الأرض هم العلماء. نعم. أخبرنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن عبيد الله عن الحسن بن ذكوان عن ابن سيرين قال: دخلت المسجد فإذا الأسود بن سريع يقص، وحميد بن عبد الرحمن يذكر العلم في ناحية المسجد، فميلت إلى أيهما أجلس، فنعست فأتاني آت فقال: ميلت إلى أيهما تجلس؟ إن شئت أريتك مكان جبرائيل عليه السلام من حميد بن عبد الرحمن. يعني الملائكة ولا جبرائيل ما ينزل بعد جبرائيل موكل بالوحي، والله أعلم. لكن الملائكة الأسود بن سريع هذا هو راوي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في المسند، ويحدث عنه الأحنف بن قيس، يقص هنا يعني يعظ. وحميد بن عبد الرحمن هذا عالم، هم اثنين، واحد عراقي واحد مدني، ولا أدري هو الآن، لأن ابن سيرين عراقي، ما أدري من يقصد. في حميد بن عبد الرحمن الحميري هذا العراقي، وفي حميد بن عبد الرحمن بن عوف ولد الصحابي هذا المدني، لكن المشهور بالعلم حميد بن عبد الرحمن بن عوف هو المشهور بالعلم. فهذا ابن سيرين يقول أني قلت أجلس مع هذولا ولا مع هذولا، ثم ميل نعس، فقال اجلس مع حميد، الملائكة عنده أن يذكروا العلم. الصوفية الآن وأشباه الصوفية يزهدون في العلم، والأحزاب الآن مهمتها الأساسية تزيد في العلم. الإخوان المسلمين بكافة طرقهم ما صاحبهم أحد إلا زهدوا في العلم، حتى في المكتبات وفي الطلاب كذا، إذا قال بروح لابن باز يقولون بدري على ابن باز، ما شاء الله عليك توك في، هو عمره 15-18-20، بدري على ابن باز. ابن باز يعني ما يجلس معه إلا لين يموت ابن باز ما حد درس عنده. إذا قلت بقرأ كتب السلف قالوا بدري على كتب السلف. إذا قلت بأطلب العلم قالوا وش تبغى بالعلم، حنا نجيب لك، ويعطون الكتب الفكرية هذه لين يروح شبابه. والله هذه مهمتهم، ولا صاحبهم أحد أصبح عالم أبدا. التبليغ حرب شعواء على العلم واستهزاء بالعلماء، الصوفية حرب شعواء على العلم واستهزاء بالعلماء. فإذا الشياطين كلها، والأشعرية والرافضة، الشياطين كلها تحارب العلم، إنما هم أهل السنة والحديث ويحبون العلم. نعم. أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء إني أتيتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا جاء بك غيره؟ قال لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظه أو بحظ وافر. هذا حديث عظيم لا تنسونه. وأما قلت لكم كثيرا كلام المحققين لا تأخذوا منه لا قليل ولا كثير، لأن هؤلاء لهم طرق غير طرق السلف. هذا الحديث يخرج من مشكاة النبوة، وله أصول تدل عليه، ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا لكفى. سبحان الله العظيم، فضل عظيم عظيم كفضل القمر على سائر النجوم، حتى الحيتان تسبح لك، هم ورثة الأنبياء. نعم. أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يكفي. صلى الله وسلم على عبد الرسول.